اسناده قوي. وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده من اعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح. يعني الائمه كالبخاري واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به. حتى ان بعض العلماء بعض المحدثين قال اذا صح السند الى عمر فان عمر بن شعيب عن ابيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر. يعني انه سلسله الذهب. لكن هذه مبالغه. نعم. هذه محتملة الضمائر، لكن كل لو سواء هذا أو هذا فيه متصل السند. ما في دليل. لو كان مزكاة ما لا، لأن الحلي هذا المفروض أنه مزكى، وأن الباقي بأيديهم قد يدي الزكاة. هذا هو المتوقع من الصحابة. ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم، من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأن قلت ولو من دراهم؟ أجل فيها زكاة. هذه الحلي فيها زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة. المانع حتى من حاجاتكن الخاصة فصدق. ليش ما قال؟ إلا كان أصل في الزكاة. هذاك واجبة وهذا تطوع، والزكاة الواجب منتهي منها. الآن لو كان عندك مثلتك، لو كان عندك دراهم تعدها للنفقة ما تبي يروح منها قرش، فقلت تصدق ولو من نفقتك، هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟ هذا ما يدل على السقوط. عن إيش؟ نعم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تقول في امراه عندها حلي كلما احتاجت انفقت منه، هل عليها فيه زكاه او لا؟ حلي وضعته في الصندوق وكلما احتاجت باعت، ليش؟ ما تلبس، أو تلبس ولكن عدته محتاج، كل ما احتاجت باعت. طيب نعم، المذهب إذا أعد لللبس فإن أعد للنفقة نعم ما في زكاة. نعم المذهب فيه الزكاة. طيب إذا أعد للكرة نعم جيد، تأجيل نعم حتى عن المذهب. طيب امرأة عندها سوار كالثعبان عقيل، عندها امرأة عندها حلي كالثعبان، هل فيه الزكاة؟ ها؟ لا تستعمله كل يوم ما في زكاة. نعم ها؟ ليش؟ لأنه محرم. كيف وين تعرف؟ محرم فيه الزكاة. نقرأ لنا الرسالة هذه، يقرأها خالد معك نسخة ولا لا؟ طيب ها؟ كيف؟